القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نعيمة حسن إبراهيم المقيمة في مغاغة بمحافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة سكك حديد مصر. بتقول فيها: شكوتي ما تخصنيش لوحدي، لكنني بتكلم بالنيابة عن جيراني اللي زي حالاتي. وأصل الموضوع يا أهل الخير والمروة إن إحنا مأجرين أراضي زراعية من هيئة السكة الحديد. هو الحقيقة مش إحنا اللي مأجرين الأرض دي، اللي مأجرها أجدادنا من حوالي 90 سنة، اسم الله على مقامكم، على أساس إننا نزرعها وناكل منها ونعيش زي باقي الخلق، وعشان نكون جنب الأرض ونراعيها. وافقة السكة الحديد إن كل واحد وأهل بيته من المستأجرين يبني حتة بيت جنب الأرض اللي واخدها، عشان يبقى قريب منها ويقدر يباشرها. قوم كانت الهيئة من يجي 40 سنة كده حددت إيجار البيوت اللي احنا بنيناها على نفقتنا الخاصة، حددت لها إيجار جنيه واحد للمتر، يعني اللي بيته 100 متر اسم الله على مقامكم يجي يدفع إيجار 100 جنيه في السنة. قلنا وماله، الحاج ما يزعلش حد. وبعدين حددوا إيجار جرات الأرض زراعية 200 جنيه للجرات الواحد، وبرضو قلنا وماله حقهم. وفاتت السنين واحنا عايشين حمدين شاكرين، لكن جينا في يوم ولقيناهم بيقولوا: ان شاء الله يا ست ام عبد الله، متر ارض المباني هيبقى ايجاره 100 جنيه في السنه. ليه يا سعاده البيه؟ ده كتير قوي. معنى كلامك ده ان اللي باني بيت 100 متر يبقى هيدفع 10,000 جنيه في السنة. يا ست ام عبد الله، يا ست ام عبد الله، الحاجة بتغلى، واديكي شايفة الحرب اللي بين روسيا واوكرانيا خربت الدنيا. ايه يا سعادة البيه، هو انا مأجر الارض من اوكرانيا؟ انا مالي ومال الحرب؟ ليه الكلام مش هيجيب نتيجة يا ست ام عبد الله؟ هاتلي كارت شحن من 100 جنيه يا ابراهيم. وقعدنا نضربها خماس في سداس زي ما بيقولوا، هنجيب منين الألفات دي كلها كل سنة؟ دي الأرض كتر خيرها لو تغطي مصاريفها. وأنا واحدة من الناس، جوزي متوفي وسايب لي 4 من العيال، وقلت الكلام ده للبيه جم جلي البغية في حياتك يا أم عبد الله، كلنا أموات، ولاد أموات، وأنت ست مؤمنة. أيوة أنا صحيح مؤمنة بالله، بس ربنا عرفه بالعقل، وأنا مش عارفة مشكلتنا دي ليها حل ولا ملهاش. همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.